السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي لكم النهاردة بقى بحاجة مهمة جدا، نصيحة مهمة جدا جدا، تقريبا هي إجابة، يعني أنا لن أبالغ لو قلت هي إجابة 80% من الأسئلة اللي بتمر على ذهن أي بني آدم في الدنيا. حاجة واحدة بس، تاني أرجع أقول تاني عشان خاطر الناس اللي لسه داخلة، أنا دلوقتي هنصحكم نصيحة بدون مبالغة، النصيحة اللي هقولها دلوقتي بدون مبالغة هي بتجاوب تقريبا على 80%، أنا بيتهيألي، أنا عايز أقول 100% بس مش يعني مش بقول 80% جدعانة بصراحة، يعني 80% على الأقل من كل الأسئلة اللي بتجيلك في دماغك بمعلومة واحدة بس. يعني أنت هتاخد مني نصيحة تجاوب على 80% من الحاجات. طيب ايه الاسئله اللي بتيجي في دماغ الناس؟ حاجات كتير جدا. احنا طول ما احنا قاعدين بنتسال في حاجات، يعني طبعا انا وكل الاخوه اللي شغاله في المجال الدعوي طول ما احنا قاعدين عمالين نتسال، عمالين نتسال، نتسال هنا ونتسال هنا ونتسال هنا، بتتسال في البيوع، في الربا، في المواريث، في الزواج والطلاق، في الطهاره، في النكاح، في اللي هو زواج الطلاق، في الصلاة، في الزكاة، طبعا كتير جدا، في الحج، في العمرة، يعني كتير قوي كتير قوي، تفضل أسئلة هنا وأسئلة هنا وأسئلة هنا. طيب الناس اللي بتسأل دي كلها، هل في طريق ممكن كلنا نوصل إن إحنا يعني نجيب منه الاجابات دي؟ هو بيعمل ايه؟ هو بيروح لحد يظن ان هو عارف المعلومه فبيروح، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب ده بالنسبه للي فات. كتير قوي بقى من الناس هنا يقول لي ايه؟ رشح لي كتاب، رشح لي كتب، ابدا منين، حط لي جدول. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بنتي. حط لي كذا، اعمل لي معرفش ايه، انصحني بكذا، يعني حاجات كتير كتير كتير تبقى قدام عينيك كده، اللي هو ايه ده؟ يعني اروح فين؟ امشي منين؟ اعرف مرض قلبي ازاي؟ اعالجه ازاي؟ اقرا ازاي؟ الجدول ايه؟ الفقه ايه؟ تمام؟ علاج الكلام ده كله اتعلم. طيب انت عمال تقول لنا كل شويه اتعلمه اتعلمه اتعلمه، وممتاز، اتعلم ازاي؟ يعني هي دي المشكله، بنقف في الاخر عند اتعلم ازاي. طب انا عايز اتعلم، طيب اتعلم ازاي؟ انا ما جاي لك بنفس الكتاب، تمام، كتاب الامام الغزالي رحمه الله ايها الولد، بنفس الكتاب. شوف انا ما خرجتش ايها الولد من ساعتها لحد دلوقتي، تمام، كل شويه اطلع لكم انا لحد دلوقتي عمال داير بين حاجتين، مواعظ الصحابه وايها الولد. بيقول لك ايه بقى الامام الغزالي؟ كلام جميل قوي يا جماعه، ورجائي ركزوا فيه. قال لك ايه؟ ايها الولد، انا عجباني قوي ايها الولد، بحس بحنيه كده. ايها الولد، قد علمت من هاتين الحكايتين، هو كان في حكايتين كده قالهم، يعني انك لا تحتاج الى كثير من العلم، هو كان بيتكلم انك لا تحتاج الى كثير من العلم قدر ما تحتاج الى كثير من العمل يعني. والان ابين لك ما يجب على سالك سبيل الحق. انا بقى دلوقتي حاجه اقول لك انت لازم تعمل ايه. أول حاجة بيقولها، فاعلم أنه ينبغي للسالك، ركزوا معايا قوي يا جماعة، اللي أنا هقوله دلوقتي ده أقسم بالله غالي غالي غالي جدا، وهحكي لكم حاجات حلوة فيه كتير، تمام، وهيحل لك مشاكل كتير جدا، بتاعت أنا نفسي أعالج أمراض قلبي، بتاعت أنا نفسي أتعلم ومش عارف، بتاعت أنا كل ما أقع أقوم، بتاعت أنا مش عارف حلي في حياتي إيه، بتاعت حاجات كتير قوي. بيقول لك إيه؟ والآن أبين لك، الإمام الغزالي أبين لك ما يجب على سالك سبيل الحق. أول حاجة، فاعلم أنه ينبغي للسالك إيه؟ شيخ مرشد مرب. على طول أول حاجة لازم يبقى لك شيخ، لازم يبقى لك شيخ. طيب ده مهم، ده مهم جدا، أنتم مش متخيلين. بصوا ما تزعلوش مني من الكلام اللي هقوله، الكلام ده انا بقوله وانا اتحاسب عليه، انا حاسه، ويمكن لو في ناس هنا قديمه شويه هتعرف الكلام ده قصدي ايه. في جيل اللي هو جيل الجيل الجديد شوية، اللي هو ما حضرش المشايخ الكبيرة وما راحش قعد في المساجد تحت رجليهم، وقعد تحت رجليهم بالسنين، مش عارف يعني ايه ان انا اروح لشيخي واسلم نفسي ليه واقعد اتعلم منه وافهم منه. اسلم نفسي ليه دي يعني مش ان انا الغي دماغي بالمناسبة، عشان بس انا فاهم يعني، لا، ان انا اسلم نفسي ليه بمعنى ان انا استرشده في الطريق واتعلم منه وافهم منه كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، واخد منه الجدول العلمي، واقعد في البيت لوحدي امشي على الجدول اللي هو حطه لي العلمي، واتعلم واذاكر بجد، واتعلم وامشي على الجدول التربوي والاخلاقي اللي حطه لي، والزم نفسي بالكلام اللي هو قاله حتى لو هو مش موجود، عشان خاطر الاثر التربوي او الاثر الاخلاقي اللي هو بيدفعني ليه. كتير قوي من الشباب ما شافش دي، شاف شيوخ من بعيد على القنوات التلفزيونية، او شاف دعاة على السوشيال ميديا، تمام، وما قربش اكتر، ما كانش جوه المنظومة وتعلم وتلقن. طبعا ده ليه؟ لان لسبب اسباب كتير يعني، ولكن خلينا نقول في ناس في زمن معين كان كتير قوي لهم شيخ، كتير قوي له شيخ. الوضع دلوقتي اختلف شوية، هنلاقي له الحل ان شاء الله، بس لازم يبقى لك شيخ، لازم يبقى لك شيخ، ولازم يبقى لك شيخ، تمام، لازم يبقى لك شيخ، مش ان انا اروح وافتح له قلبي واروح لا، يبقى لك شيخ يعني يبقى لي قدوة استرشد به، لان ممكن شيخ يربي رجل، انما فكره ان شيخ يربي امراه يعني يتفرغ لمجموعه من النساء ويعمل معاهم اللي بيعمل يحصل مع الرجاله، دي لا، دي لا لا لا لا لا لا لا لا، تمام، لا مصيبه يعني، ما فيش حاجه اسمها كده. انما ان هي تتخذه شيخ بمعنى ان هي تحضر له وتسمع منه وترسل له المسائل مثلا، او تتعلم من دروسه ومن علمه ومن عن بعد، تمام، بالحجب يعني والضوابط، لا شك الامر ده لا باس به، تمام، ولكن في الجمله لازم يبقى عندك حد انت ماشي بتقتدي به. فالشيخ بيقول لك ايه؟ فاعلم انه ينبغي للسالك شيخ مرشد مرب ليخرج الاخلاق السوء منه بتربيته. مش بس عشان يقول لك المعلومات، على فكره في مشايخ اقسم بالله على علم جدا جدا جدا، بس ما ينفعش يبقى مربي، وراجل محترم جدا جدا بس ما ينفعش يبقى مربي، وبيعمل دروس هايله بس ما ينفعش يبقى مربي، وعنده علم بس ما ينفعش يبقى مربي، وبيعمل برامج تلفزيونيه خزعبليه وما ينفعش يبقى مربي. مش كل واحد ينفع يبقى مربي، تمام، ليخرج الاخلاق السوء منه بتربيته. ازاي يتطلع منه ويسلت هذه الامور الخبيثه ويزرع معاك مكانها الامور الحسنه الجيده؟ ده لازم يبقى شيخ مربي، ويجعل مكانها خلقا حسنا. استنى، عايز اعطس. الحمد لله، تمام. يقول: ومعنى التربيه، كلام بقى الغزالي، يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه. يعني الشيخ ده بيبقى بيتعامل معايا كالأرض، بيضرب ساعات فيها فاس، يقسمها ويوجعها عشان يخرج حاجات، فلازم الارض تكون مستجيبه، ده الفرش تستحمل، ويحط فيها الحاجه الكويسه فالارض تستجيب ليها برضو وتستمر عليها، عشان يشيل الحاجات الوحشه والحاجات الاجنبيه، الحاجات اللي غير لائقه ان هو يعملها. ده مهم جدا جدا، لازم ده يكون موجود. ومعنى التربيه يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه، ولا بد للسالك من شيخ يربيه ويرشده إلى سبيل الله تعالى. بالمناسبة، لو لم يكن وجود الشيخ لازم لما أرسل الله عز وجل نبي مع الكتاب، كان اكتفى الله عز وجل بإرسال قرآن يتلى بدون رسول، بدون إنسان، طالما احنا مش محتاجين إنسان. إنما لا، أنا محتاج مع القرآن إنسان. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي أحد يقوم مقامه بحمل العلم وتبليغ الناس وإرشاد الناس وتزكية الناس بس، ولكن مع الفارق إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، تمام، وهذا ليس معصوم. قال: ولا بد للسالك من شيخ يربيه ويرشده إلى سبيل الله تعالى، لأن الله تعالى أرسل إلى العباد رسولا للإرشاد إلى سبيله. فإذا ارتحل صلى الله عليه وسلم من الدنيا فقد خلف الخلفاء في مكانه، طبعا لازم، حتى يرشد الخلائق إلى الله تعالى. واخدين بالكم؟ يعني الكلام ما على فكرة غالي. فالنصيحة هنا إيه؟ طبعا الكلام بعد كده في شرط الشيخ ممكن نبقى نتكلم فيه في شرحه، يعني في شرح بقى الكتاب، احنا ممكن نعمل في الكتاب ده دورة بقى ولا حاجة. ولكن في الجملة أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول اجعل لك شيخ مربي. طبعا أنا أعلم، متزعلوش مني يعني الكلام اللي هقوله دلوقتي، يعني واحد يعني شغال في الدعوة اللهم لك الحمد من سنة 2005، واحنا دلوقتي 2020، أنا بقى لي 15 سنة. اللهم لك الحمد، نسأل الله عز وجل القبول. أنا أعلم إن الناس مختلفين، استجابات الناس مختلفة. يعني دلوقتي أنا قدامي مثلا عدد معين تجاوز الألف بيسمعني، هل كلهم زي بعض؟ لا، مش كلهم زي بعض. في ناس أصحاب عزم، وفي ناس أصحاب عزم قليل، وفي ناس قليل يعني ليس له عزم مطلق. في واحد أصحاب علم، في واحد أصحاب علم دون فهم، وفي واحد عنده قدر أقل من العلم بس عنده فهم، وفي واحد لا عنده لا علم ولا فهم، في واحد قاعد بيسلي نفسه، وفي واحد قاعد بيسترشد حقيقة، في كل حتة، في كل حاجة. وأنا ببقى مدرك ده، ببقى مدرك إن في ناس أنا أعلم، ولازم نبقى مدركين دي يا جماعة، إن مش كل الناس هتبقى في منزلة واحدة، ده طبيعي جدا جدا، وكل واحد بيختار المنزلة بتاعته بأفعاله وبصبره وبعزمه. شباب كتير بنقابلهم ويقول ايه؟ انا نفسي اعمل، انا نفسي اخلص، انا نفسي اضبط، نفسي ونفسي حلو. عملت ايه؟ بتعمل ايه؟ شغال في ايه؟ اذا رأيت ان الرجل كلامه اكثر من فعله فانفض يديك منه، خلاص. انما لازم يكون له افعال، له صبر، له استمرار، له ثبات. هنا تعرف ان ده صاحب عزم. لازم يكون يعني الجبان، الجبان غالبا لا يستكمل كل الطريق، ولكن تلاقيه موجود في حتة معينة. طب الشجاع؟ لا، الشجاع مختلف. صاحب العزم مختلف عن قليل العزم، صاحب العلم مختلف عن قليل العلم. وكل ما الإنسان ارتقى في الأخلاق المحمودة، تمام، والطبائع العالية مثل الشجاعة والقوة والصبر والعزم وغير ذلك، كلما اكتملت أهليته واكتملت نفسه، كلما اكتملت نفسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا. هل تظنون أن الذين كملوا من الرجال دول كان منهم جبان؟ مستحيل، لازم يكونوا كلهم شجعان، وده كامل. هل تظنون أن الكمال كان هؤلاء كان منهم جاهل؟ مستحيل، لأن لا يكون الكامل إلا عالم. هل يكون الكامل ده مثلا ضعيف؟ مستحيل، بل هو قوي، لانه عشان يبقى كامل لازم يبقى كده، تمام. نفس الكلام في النساء، نفس الكلام. ان انت لو اردت الكمال البشري، الكمال البشري هو كمال ناقص، ولكن هو كمال بشري يليق بنا. لو اردته لازم ان انا استكمل الطباع، مش بس ان انا استكمل العلوم. فممكن واحد يبقى عنده علوم كويسه جدا كتير جدا جدا بس جبان، ده يزرع الشجاعه في قلبه ازاي؟ دي لازمة بقى الشيخ، دي شغلة الشيخ، ان هو مش بس يعلمه، لا، ده يعلمه ويفهمه ويربيه وينزع السيء اللي فيه ويزرع الجيد. طبعا وهذا لا يكون الا اذا كان التلميذ مستجيب، لان اكم من الناس بنروح وشفناها راحوا المشايخ مربين جدا جدا، فاذا ضرب الشيخ فيه أمراض قلبه الفأس ليستخرجه نفر الطالب. إيه يا عم في إيه يا عم؟ ليه كده؟ ليه بالراحة شوية؟ ويطلع له بيقول لك إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل كده مع الصحابة. مين قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبدا كان لا يعامل أبو بكر كمثله، وعبد الله بن عمر كمثله، وعمر بن الخطاب مثله. في حاجات اتعملت كان فيها شيء من الشدة والقوة استحملها عبد الله بن عمر بن الخطاب، أو استحملها عمر بن الخطاب، أو استحملها أبو بكر الصديق، بس ما اتعملتش مع حد تاني كويس وصالح برضه، بس مش نفس المنزلة، مش نفس المنزلة. فإذا أردت أن تكون في منزلة معينة فعليك أن تحتمل، لازم تحتمل. واضح؟ فأنا لو كانت النصيحة دلوقتي لكل واحد بيسأل أقرأ إيه واروح فين واجي منين واعمل إيه واتعلم إزاي واصلح نفسي إزاي و و و و و و و كل ما اتكلم أقول العلم العلم العلم العلم، ولكن عليك أن يكون معك في الطريق رجل، شيخ، مرشد، مربي، تتحمل أن يروضك، تتحمله وتقبله في هذا الوضع، تقبله كرائد ليك، تقبله كمربي ليك، يربيك تربية شرعية. كنا في اعتكاف مع أحد المشايخ الكبيرة، وأول يوم في الاعتكاف كان أول اعتكاف لي، أول اعتكاف مطلق، وكان الشيخ كان الشيخ أبو إسحاق الحويني، وكان الشيخ أبو إسحاق الحويني أول ما دخل قال في الاعتكاف كان عدد الناس جوه المسجد ضخم جدا جدا، فالشيخ قال أنا يعني أنا أعلم إن الناس جايين من محافظات شتى ومن بلاد شتى، ومنهم من تربى تربية معينة، ومنهم من تربى تربية مختلفة، ومنهم الناس مش متربية خالص. فالشيخ فالناس ضحكت يعني، فالشيخ عشان خاطر يستدرك من كان فهمه يعني يعني أخطأ الفهم، قال أنا مش قصدي إن أنت ما تربيتش، لا يعني أنت متربي في بيتك أحسن تربية، ما فيش مشكلة في ده يعني، ولكن أنا أتكلم عن التربية الشرعية. التربية الشرعية هناك فارق بين أن أنا أتربى في البيت وبين أن أنا أتربى تربية شرعية. ده موضوع وده موضوع تاني. فإن كانت من نصيحة فاستعن بالله عز وجل، وادعو الله عز وجل أن يمن عليك بالشيخ المربي، فاصحبه ما استطعت، ولا تثقل عليه فينفر منك. لأن بعض الناس مثلا ممكن تيجي لحد معين وتقول له أنا عايز أبقى انا عايز اكتب شيخ. على فكره برضو دي من المفارقات، مفيش حاجه اسمها واحد يروح لواحد يقول له انا عايز اكتب شيخي. يعني ايه عايز اكتب شيخي؟ يعني ايه يعني هعمل لك ايه؟ طلع لك كرنيه؟ تمام، مفيش حاجه اسمها كده. انا لو عايز اروح لشيخ معين وعايز اتعلم منه اتربى على يديه، اكثر الحضور له والقرب منه او خدمته حتى، تمام، فان خدمه اهل العلم دين، فاعمله وافضل اعمله واصبر عليه حتى اقترب من الشيخ. فاذا اقتربت منه وتعلمت منه صار شيخي بالمناسبه، ولو حضرت الشيخ زمن طويل وما عرفني الشيخ فهو شيخي. ففيش حاجه اسمها ان انا اروح للشيخ واقول انا عايز الشيخ ده يبقى شيخي فهو يوافق بقى ولا يرفض، مفيش حاجه اسمها كده. كن انت تلميذا عند الشيخ، فاذا كنت تلميذا عنده يصبح الشيخ شيخك. فدي كانت نصيحه، واحنا في رمضان اسألوها من الله عز وجل. اللهم إنا نسألك شيخا نقتدي به ويربينا. اللهم إنا نسألك شيخا مرب مرشد عالم نقتدي به ويربينا. اللهم وفقنا إلى ذلك، ووفق لنا من يرشدنا إلى الطريق. ادعوها ربنا سبحانه وتعالى، فهذه من أعظم النعم. جزاكم الله خيرا، ما تنسوناش من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واللي ما تسحرش بقى يدخل يتسحر. يلا سلام عليكم.